بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول العلامة الشفري حفظه الله تعالى في كتابه مذكرة في علم الأصول، وفي المبحث السادس قال: سادسا التعارض والترجيح، أي إذا كان هناك تعارض بين الأدلة فما هو العمل؟ وهذا أعني المبحث لا يتعلق إلا بالعالم المجتهد الذي يمكنه التوفيق بين الأدلة، لأن التعارض بين الأدلة لا يكون حقيقيا بمعنى أنه يوجد نص قطعي يخالف نصا قطعيا، أو آية تخالف آية، أو حديث يخالف حديثا، لأن الله تعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحق يعبد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، أدلة الحق تتعاضد ولا تتعارض، ولكن يكون التعارض باعتبار الظاهر وما يبدو للمجتهد عند أن ينظر، ويكون ذلك إما بسبب قصور أو تقصير، إما قصور في العلم وإما تقصير في النظر بين النظر في دلالات تلك الأدلة. وأما أن يكون هناك تعارض حقيقي بين النصوص بحيث أن آية تعارض آية وحديثا يخالف حديث، أو آية تتعارض مع حديث، فلا، الكل من عند الله، وما كان من عند الله فيأتلف ولا يختلف ويتعاضد ولا يتعارض. فيكون التعارض باعتبار ما يظهر للناظر من أهل العلم. وقد كان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: إني بحديثين ظاهرهم التعارض فأؤلف بينهما، أو بهذا المعنى. وبنحو ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن قبل ذلك من قبل ابن خزيمة ومن قبل شيخ الإسلام بنحوه قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولذلك يقول: لا يتعارض دليلان قطعيان، حتى النقل والعقل لا يتعارضان. وقد ألف شيخ الإسلام ذلك الكتاب العظيم الذي قال عنه تلميذه ابن القيم في النونية: ما في الوجود له نظير ثاني، الذي هو درء تعارض العقل والنقل. وذكر أن النقل قطعي ودلالة العقل قطعية، فلا يتعارضان إلا أن يكون ذلك النقل أي الحديث ضعيف أو لا صح، أو يكون في ذلك آفة، في ذلك العقل آفة، فالنقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح. لكن إذا كان هذا العقل قد أشرب بالأهواء والشبهات فربما اعترض على الشرع، وإلا فإن الشرع جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. قال: لا دليلان قطعيان، وإذا تعارض قطعي وظني أو تعارض ظنيان فهناك ثلاث مسالك تسلك على الترتيب. يعني يقول: هناك أدلة قطعية لا يمكن أبدا أن تتعارض، وهناك أدلة ظنية يعني باعتبار الدلالة، فهناك ثلاث مسالك تسلك على الترتيب يعني مرتبة. أولا مسلك الجمع، ما يأتي ونقول بالنسخ، ولا نأتي ونرجح واحد على آخر. إذا أمكن الجمع لا نصير إلى الترجيح، لا إلى النسخ ولا إلى الترجيح، لأن النسخ إبطال لدلالة الدليل، وإذا أمكن الجمع فهو أولى إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. وكذلك أيضا الترجيح فيه إبطال أيضا أو إهمال لنص إما بالكلية أو لدلالته الكاملة، حيث يكون الوجوب جعلناه الاستحباب أو للتحريم جعلناه الكراهة وما أشبه ذلك. فإذا أمكن الجمع فهو أولى من تقديم أحد النصين على الآخر أو القول بالنص. قال الجمع بينهما بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا. يأتي إنسان يقول كيف نجمع بين هذا الدليل وهذا الدليل؟ يقال له الأمر سهل، هذا عام وهذا خاص، فحينئذ لا تعارض بين الدليلين. قال أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، فحينئذ لا تعارض، يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص. قال ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مع قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. هذا النص يدل على تحريم الميتة مطلقا، كل ميتة محرمة. والنص الآخر الحديث الحل ميتته دل على أن ميتة البحر حلال. إذا لو قال قائل هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، ليس بين الآية والحديث تعارض، الآية عامة والحديث خاص. كذلك أيضا حديث قول ابن عمر: أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فيكون السمك والجراد هذا النص فيهما خاص وتحريم الميتة عام، فحينئذ الخاص يقضي على العام، فيبقى النص على عمومه: كل ميتة محرمة إلا السمك والجراد، إلا ميتة البحر وكذلك أيضا الجراد. وميتة البحر عام أن يقال السمك، لأن في البحر غير السمك فيها بعض الحيوانات البحرية التي تؤكل. طيب قال: فالآية عامة في جميع الميتات لأنها محرمة، والحديث خاص بميتة البحر، ويبقى خنزير الماء محل اجتهاد إلى أيهما يضاف. هناك من حيوانات البحر ما هو محل خلاف: ثعبان البحر، سمك القرش، بعض العلماء يعتبر سمك القرش من السباع وأنه داخل في كل ذي ناب من السباع، قالوا له ناب وسبع يفترس الآدميين وغير الآدميين. فمن أهل العلم يقول إن سمك القرش من السباع ولا يحل أكله، ومن وأكثر أو كثير من أهل العلم على أن سمك القرش يجوز أكله. كذلك أيضا خنزير البحر، باعتبار أن خنزير البر حرام، فهل خنزير البحر كذلك؟ كذلك أيضا كلب البحر، ثعبان البحر، يعني هذه أشياء نظائرها في البر حرام، فهل تكون محرمة؟ هذه محل خلاف. وبقيت أشياء كثيرة في البحر، حتى قيل إن في البحر 600 أمة وفي البر 400 أمة، يعني الأمم التي في البحر أكثر مما في البر. طيب قال: فالآية عامة في جميع الميتات والحديث خاص بميتة البحر، ويبقى خنزير الماء محل اجتهاد إلى أيهما يضاف. كذلك أيضا يذكر بعض العلماء إنسان البحر، ويذكرون حورية البحر، بعضهم النازع يقول لا وجود لها أصلا وإنما هي الصورة وخرافة، ليس هناك وجود لحورية البحر وأنها كالآدمية تماما إلا أن عندها غير، وإلا لها شعر ولها وجه ولها عيون وآذان وفم ولها أيدي، غاية ما فيه أن لها غير كغير السمكة. بعضهم يقول لا، هذا لا حقيقة له، والبعض يقول لها وجود، ويذكر بعض الأشياء مما يذكره بعض المؤرخين أو الذين يتكلمون في كتب الحيوان ونحو ذلك. وحينئذ وبناء على ذلك اختلفوا، لو صادها صياد هل تحل؟ هل يحل أكلها أم لا؟ الخلاف فيها لو فرض وجودها أشد من الخلاف في خنزير البحر وكلب البحر وثعبان البحر ونحو ذلك. طيب إذن الطريق الأول إذا حصل التعارض في نظر المجتهد الجمع، نسلك مسلك الجمع بين النصوص، نجمع بين النصين، إما أن يحمل أحدهما على حال دون حال، أو على عام وخاص ومطلق ومؤيد، أو أن ذلك النص الذي دل على الوجوب والآخر الذي دل على الجواز نجمع بينهما ونقول الأمر مستحب، أحدهما على التحريم والثاني يجمع معه ويكون الأمر للكراهة لا التحريم. قال ثانيا النسخ، وذلك إذا علم تاريخهما فيكون المتأخر ناسخا للسابق. طيب الكلام عن النص يحتاج إلى وقفة أوسع من هذا المختصرة لما فيه من أهمية، حتى أن من أهل العلم يقول لا يجوز لأحد أن يفتي وهو لا يعرف الناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والصحيح من الضعيف، والإجماع والخلاف. فلذلك ألف العلماء كتبا في الناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو في الحديث. طيب إلى هنا.